بسم الله الرحمن الرحيم. غالي الله يا غالي الله يا غالي. قول من الله يا عم الشيخ محمد. الله يا غالي. يكون من الله. الله أكبر. الله أكبر. طب العزة بنقول إذا فرص الله بتقول إن Yeah. Thank you. Thank you. Yeah. حبيبي. ذلك ظن الذين Gracias. فقال إني الى المغرب. Thank you.